قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. وصححه الحافظ السيوطي وكذلك الشيخ الألباني رحمهما الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث تأكيد على أفضلية معيشة الوسط، وهي التي تجمع بين القلة والكفاية، فإذا قل المال ولم يكن كافيا انشغل الفكر بالبحث عنه لتأمين الضرورات، وإذا كثر بما يزيد عن حد الكفاية ألهى عن تحقيق بعض أنواع العبادة المطلوبة من المسلم. ومن ذلك ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. فالمال الحقيقي هو الذي ينفع صاحبه في الآخرة، وهو المال المستهلك، إما بالنفقة من غير تبذير ولا تقتير ولا إسراف ولا خيلاء، أو بالصدقة في وجوه الخير. أما ما كنز وجمع من أجل أن تكون المئة مئتين والألف ألفين، فإن هذا المال ليس مالاً نافعاً لابن آدم، لأنه لا ينفعه في آخرته، بل هو يحاسب عليه، وكلما كثر المدخر من المال طال الحساب. ومن ذلك ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. فهذا خبر محكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم يشخص فيه طبيعة ابن آدم حينما يتصرف بتأثير من عقله المجرد عن التقيد بالمنهج الإلهي. ولهذا لا يستغرب من بعض الناس اللهث المتواصل وراء جمع المال وإفناء الصحة والشباب في سبيل ذلك. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.